بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية الكلام على بعض أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونتكلم في هذا الدرس عن الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر هو ما بعد الموت، كل ما بعد الموت فهو من اليوم الآخر، لأن ما كان قبل الموت دار عمل، وما بعد الموت دار جزاء. فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فيجد أمامه ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويجازى على ما حصل منه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والإنسان يحرص في هذه الحياة على تقديم الأعمال الصالحة التي يجدها أمامه إذا غادر هذه الحياة، لأن هذه الدار هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء. فيعمل في دار العمل ليحصل الجزاء والثواب إذا انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن الدار الآخرة هي دار الحساب والجزاء، وليس دار العمل، دار العمل الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الساعة متى تقوم، ولما كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم، لأن علم الساعة من خصائص الله عز وجل اختص به سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه نبيا ولا ملكا. لما سأله رجل، إذا سئل عن الساعة فإنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يجيب بشيء من أماراتها، وأحيانا يوجه السائل إلى ما هو الأهم في حقه، وهو أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. لما سأله رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ يعني ما الذي أعددته لنفسك إذا قامت الساعة لتجد ثوابه أمامك؟ هذا هو المهم الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه، لا يشغل نفسه ولا يهتم بمعرفة متى تقوم الساعة، وإنما يشغل نفسه بمعرفة ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. هذا هو المهم، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه. فكان يجيب بشيء من أمراتها أو بلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تذكر الموت يستعد له بالأعمال الصالحة. والغفلة تحصل للإنسان من الغفلة عن الموت وعن تذكر الموت، فإنه يلهو في دنياه ويسرح في دنياه، ولكنه إذا تأمل الموت وفكر فيه وما يحصل وراءه وما يحصل بعده فإن هذا هو الذي ينفع الإنسان، هذا هو الذي ينفع الإنسان. والإيمان باليوم الآخر جاء في حديث جبريل مع أركان الإيمان الستة، وجاء في سورة البقرة في موضعين مع أربعة من أصول الإيمان الستة. الآية الأولى في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خمسة، ومنها اليوم الآخر. والثانية في آخر سورة البقرة أشار الله عز وجل إلى الإيمان باليوم الآخر، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني وإليك المصير هو يوم اليوم الآخر، الإشارة إلى اليوم الآخر. ويأتي الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في نصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يذكر الإيمان بالله ويذكر معه الإيمان باليوم الآخر، وهما يعني أصلان من أصول الإيمان الستة. يذكر الإيمان بالله لأنه أصل الأصول، ولأن كل شيء بدونه لا عبرة به، لأن من لم يؤمن بالله فهو لا يؤمن بملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. والإيمان بالله هو أصل الأصول، كما أن الشهادتان أصل أركان الإسلام، فالإيمان بالله أصل أركان الإيمان لأن غيره تابع له. ويأتي ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر لأن اليوم الآخر يوم الجزاء والحساب، فيذكر الإنسان مع إيمانه بالله باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب. ولهذا يأتي في القرآن الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر الاثنين للتنبيه إلى الحساب والجزاء في اليوم الآخر، وأن الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يمتثل للمأمور الذي أمر به وينتهي عن المحظور الذي نهي عنه لئلا يحصل له عذاب على ترك العمل أو عذاب على فعل المحظور والمحرم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فنص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله، يعني الإيمان باليوم الآخر جعلهم مع الإيمان بالله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الطلاق: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي في أحاديث عديدة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، بين الاثنين، لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب. فالإنسان عندما يذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت، يعني يدفعه ذلك إلى أنه يقول الخير أو يسكت عن الكلام في الشر، لأنه سيجازى على ذلك في اليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مع بعض في الكتاب والسنة للتنبيه إلى الجزاء والحساب. الإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور عديدة، يشتمل على عذاب القبر وعلى البعث وعلى الحشر وعلى الحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، أمور كثيرة، أمور عديدة جاءت في الكتاب والسنة هي تفاصيل اليوم باليوم، تفاصيل الإيمان بالله واليوم الآخر، تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، تفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر. وأول شيء ما يجري في القبر من نعيم أو عذاب. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. من كان مستحقا للعذاب يعذب به في قبره. الكفار يعذبون وأهل المعاصي يعذبون. الدليل على أن الكفار يعذبون في قبورهم قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يعرضون على النار في قبورهم، وإذا قامت الساعة يعني نفخ في الصور النفخة الثانية التي يبعث الناس فيها من قبورهم، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة يعني بعث النشور أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب الكفار. أما عذاب العصاة فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. هذه معاصي يعذب بها أصحابها في قبورهم. دل الحديث على عذاب العصاة ودلت الآية على عذاب الكفار في القبور. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يجري عند الموت، وأن الملائكة تحضر لقبض الروح، فإن كانت طيبة خرجت بسهولة ويسر، وإن كانت خبيثة خرجت بشدة. وقد جاء في الحديث أنه عندما يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه أن منهم من يكون موفقا ومنهم من يكون مخذولا، ومن كان موفقا جاء في الحديث أنه يفتح له باب إلى الجنة، يفتح له باب إلى الجنة في قبره وهو في قبره، فيأتيه من روحها ونعيمها وينعم في قبره قبل يوم القيامة، قبل أن تقوم الساعة، قبل أن يبعث الناس من قبورهم، وهو في القبر ينعم في قبره. وعكسه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، يصل إليه حرها وسمومها. والجنة والنار موجودتان الآن، لا يقال إنهما لا توجدان إلى يوم القيامة، موجودتان الآن. وينعم من ينعم فيهما منهم في قبره، ويعذب من يعذب في قبره بعذاب النار، فهما موجودتان. لا يقال إنهما لا توجدان إلى يوم القيامة، لأنهما موجودتان الآن وينعم من ينعم في بنعيم الجنة في قبره, ويعذب من يعذب في عذاب النار في قبره. يفتح لباب إلى الجنة فيأتيه من روحها نعيمه, يفتح لباب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. والإيمان بعذاب القبر من الإيمان بالغيب, لأن ذلك مغيب عنا لا ندركه. ولو فتح القبر ولم يوجد فيه جنة ولا نار, الجنة والنار موجودتان ولو لم يرهم الإنسان. والله تعالى حجب عن الناس يعني هذا العذاب حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا يعني ما نه يصيبهم الهلع والضعف والخور حتى ما يدفن بعضهم بعضا. لو أطلع الله الناس على ما يجري في القبور من العذاب ما تدافنوا, لكن الله تعالى أخفى ذلك حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, حتى يتبين المؤمن بالغيب ومن وغير المؤمن بالغيب. مما يوضح ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس الكسوف عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار, ولما عرض عليه الجنة رآها ورأى عناقيد العنب متدلية فيها, فمد يده ليأخذ عنقودا من العنب ثم ترك وقال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. ورأى النار فتقهقر رجع الوراء. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما رأوا الجنة ولا رأوا النار, لكنهم رأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة ولا رأوا الشيء الذي مدت إليه. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى العناقيد ومد يده ليأخذ عنقودا, والصحابة ما رأوا العناقيد ولا رأوا الجنة ولكنهم رأوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ممدودة وهو في الصلاة, ولهذا سألوه عن ذلك. ورأوه تقهقر رجع على وراه, ما رأوا النار التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه رأى في النار يعني من أصناف المعذبين, رأى صاحبة الهرة التي حبست هرة حتى ماتت فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فعذبت بها, فكانت تعذب بالهرة والنبي صلى الله عليه وسلم رآها تعذب وهو يصلي بالناس الكسوف. ورأى الرجل الذي كان يسرق الحاج ومعه محجن, المحجن عصا ملوية الرأس, فكان معه هذا المحجن ثم يمر بالحجاج والناس الذي وأمتعتهم ثم يشبك المحجن بشيء من من من متاع الناس يعني حقيبة أو يعني ثوب أو ما إلى ذلك يعني, فإن تنبه له الناس قال علق المحجن وأنا ما دريت, وإن لم يتنبه له مضى وخلاص سرق. رأى هذا الرجل الذي يعذب. الحاصل أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور المغيبة, ولا يقال لو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار, الجنة والنار موجودة ولو لم نرها. كما أن هذا الذي حصل في الكسوف الصحابة ما رأوا والرسول صلى الله عليه وسلم رأى, أطلع الله نبيه ولم يطلعهم. وقال في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم في صحيح: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن يجب الإيمان بنعيم القبر وعذابه. وأن المستحق للنعيم ينعم في قبره والمستحق للعذاب يعذب في قبره. وكما قلت هذا من الأمور الغيبية، لو فتحنا القبر ما نرى جنة ولا نار، والجنة والنار موجودة كما أنها كانت وجدت في صلاة الكسوف والصحابة ما رأوها وهي موجودة وحجب الله عنهم ذلك وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث رآها، وأيضا أسمعه ما يجري في القبور حيث قال لولا ألا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هناك أمر شيء معروف في الدنيا مشاهد يوضح كيف المنعم ينعم والمعذب يعذب، وهو حاصل في الدنيا قبل الآخرة، وذلك أن الاثنين المرأة وزوجها ينامان في لحاف واحد وفي فراش واحد، وأحدهما يرى في منومه متع ولذات ونعيم وفواكه وأمور سارة فيتنعم وهو في نومه، يتنعم وهو في نومه، والآخر بعكسه بجواره يعني يرى أن الحياة تلاحقه والعقارب تنهشه والسباع تتابعه، ويقوم مذعورا وذاك يقوم مسرورا، وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، هذا منعم وما درى عنه اللي بجواره، وهذا معذب وما درى عنه اللي بجواره. فكذلك الذين في القبور يعني المنعم منعم والمعذب معذب، ولو دفنوا في قبر واحد هذا في نعيم ولا يدري عن عذاب هذا، وهذا في عذاب ولا يدري عن نعيم هذا، لأن هذه من أمور الغيبية. وعذاب القبر يستحقه من يستحقه سواء قبر أو لم يقبر، من يستحق عذاب القبر يستحقه، لكن أضيف إلى القبر لأن الغالب أن الناس يقبرون، وإلا فمن الناس من لا يقبر مثل تأكله السباع أو تأكله الحيتان أو تأكله الحيتان أو يحترق بالنار، كل من يستحق العذاب يصل إليه قبر أو لم يقبر، دفن أو لم يدفن. هذا غيب الواجب التصديق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور لا نشاهدها ولا نعيها، ولكن لكوننا أخبرنا من عن الله من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك الخبر حق وصدق، وإن لم نشاهده ونعينه، وإن لم نشاهده ونعينه ما أخبر الله به ورسوله فإنه حق وصدق، ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق وصدق يجب التصديق به، وإن لم ندرك حقيقته وإن لم نشاهده ونعينه فإن هذا مما أخفاه الله عز وجل على الناس. وكما قلت العذاب يستحقه عذاب القبر، عذاب القبر يستحقه أو العذاب في البرزخ يستحقه من قبر ومن لم يقبر، كل يستحق، والنعيم يستحقه من قبر ومن لم يقبر، المنعم منعم وإن لم يقبر، والمعذب معذب وإن لم يقبر، سواء أكلت في الحيتان أو أكلت في السباع أو حصل له أي شيء يعني يجعل جسمه يضمحل ويتلاشى كالحريق وغير ذلك. يجب الإيمان والتصديق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والسنة جاءت في أحاديث كثيرة متواترة في عذاب القبر وبيان عذاب القبر، بل وجاء في الصلاة مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر في آخر الصلاة ورد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال، ومنها عذاب القبر. التعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر حق، ونعيم القبر حق، ويصل النعيم لمن يستحقه والعذاب لمن يستحقه. وعلى هذا فقد عرفنا جملة من النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر، وأن الجنة ينعم فيها من كان في القبر، ويعذب بعذاب النار من كان في القبر. وكيف يصل إليه؟ الله تعالى أعلم كيف يصل إليه عذاب النار ونعيم الجنة. هذه أمور غيبية نصدق وإن لم ندرك الحقيقة، ولكننا لا نشك ولا نتردد في صدق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا نتردد في ذلك ولا نتوقف في ذلك، بل علينا التسليم والانقياد، أدركنا ذلك أو شاهدنا أو لم نشاهده. في الدنيا عندنا ملائكة حولنا لا نراهم، وجن حولنا لا نراهم، يروننا ولا نراهم. فكذلك عذاب القبر يعني يحصل ولا نراه، ونعيم القبر يحصل ولا نراه. وليس شأننا أن نكون شأن الماديين الذي لا يؤمن إلا بشيء يشاهده وبشيء يعني يمسك به. الغيب هو ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي. الغيب الذي أثنى الله على أهله هو ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، لأن هناك أمور غائبة تعرف بغير الوحي، يعني مثل بعض المدن التي مرأها الإنسان يعني يصدق بأن هناك مدينة اسمها كذا ومدينة اسمها كذا ولا لم يراها لأنه علم بذلك. لكن الغيب الذي مدح الله أهله هو ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، مثل إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة كلها من الإيمان بالغيب، كلها من الإيمان بالغيب. يعني العلم عن الله ما عرفناه إلا عن طريق الوحي، العلم عن الملائكة ما نعرف إلا عن طريق الوحي، الرسل الماضين وما جرى بينه وبين أمهم ما عرفناه إلا عن طريق الوحي، وكذلك الكتب ما عرفناه إلا عن طريق الوحي، والإيمان باليوم الآخر ما عرفناه إلا عن طريق الوحي، والقدر ما عرفناه إلا عن طريق الوحي، والقدر ما عرفناه إلا عن طريق الوحي. فنحن نؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مما غاب عنا، لأن أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صادقة ولا بد من التصديق بها. وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تقتضي أن يمتثل ما أمر به، وأن ينتهى عما نهى عنه، وأن تصدق أخباره، وأن يتعبد الله طبقا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته. فكل خبر جاء عن الله وعن رسوله سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا لكن لا نشاهده ولا نعاينه فهو من الغيب الذي يجب التصديق به ويجب الإيمان به. وعلى هذا فقد عرفنا أن الإيمان بعذاب القبر أو الإيمان بنعيم القبر هذا من الجزاء، وهو من الدار الآخرة، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة وفيه النعيم أو العذاب، كما أن الجنة فيها النعيم والنار فيها العذاب، فكذلك القبر فيه النعيم بنعيم الجنة، التنعم بنعيم الجنة، وفيه التعذيب بعذاب النار، لمن يستحق النعيم نعم، ومن يستحق العذاب يعذب. وعذاب القبر ونعيم القبر يكون لمن مات، وكل من مات قامت قيامته، وجاءت ساعته وصار من أهل القبور منعما أو معذبا. وإذا جاء آخر الدنيا نفخ في الصور النفخة الأولى فيموت من كان حيا في آخر الزمان فيتساوى الناس بالموت من أولهم إلى آخرهم، ثم ينفخ النفخة الثانية فيخرج الأموات كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة يقومون من قبورهم. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس وأول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام، فهو أول من ينشق عن القبر. إذا نفخ الصور نفخة ثانية تنشق القبور عن أصحابها، أول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج من قبره أول الناس. والأموات في قبورهم، الرسل وغير الرسل كلهم في قبورهم، ويخرجون منها عند البعث والنشور. ولا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويصافح بعض الناس، لأن هذا من الدجل، هذا من الدجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره إذا بعث الناس أول ما يشق عنه القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج لأبي بكر وعمر والصحابة لما حصل بينهم الاختلاف، فكيف يخرج في آخر الزمان لأناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويصافحهم؟ هذا كلام الدجالين. بل أصحاب القبور في قبورهم، وعند البعث والنشور أول من يشق عنه القبر قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيخرج ويخرج الناس وراءه، كل الأولين والآخرين يخرجون من قبورهم ويجمعون في صعيد واحد. وإن شاء الله نتكلم في الدرس القادم على ما يتعلق بالحشر وعلى الميزان وعلى الحساب وما بعد ذلك والصراط وما بعد ذلك من دخول الجنة والنار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.